الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها أبدا. وفي هذا العنوان وهذه الترجمة رد على الجهم بن صفوان الذي قال بأن الجنة والنار تفنيان وتبيدان، وهذا مخالف لصريح الكتاب والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع السلف. ويعتقد كذلك أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار الآن مخلوقة موجودة مهيئتان، أعدهم الله سبحانه وتعالى، أعد الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين. فكيف لهذا المبتدع الضال ينكر هذا الأصل؟ يقول بعقله وبزعمه وجود الجنة والنار الآن عبث، لماذا توجد وليس فيها أحد؟ نقول: الله يخلق ما شاء ويوجد ما شاء، ما كان لهم الخيرة، ليس لك أن تختار، ليس لك أن تعترض، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن أجل هذا وذاك، أيضا للرد على الفلاسفة الذين يقولون الجنة لا حقيقة لها والنار لا حقيقة لها، هؤلاء الفلاسفة، وإنما الجنة المراد بها التخويف الترغيب والتشويق، والنار المراد بها الترهيب والتخويف، ليس لها حقيقة. هذا كلام الفلاسفة، وبذلك كفروا وخرجوا من الملة. فهذه الترجمة وضعت للرد على هؤلاء المعارضين المحادين المخالفين لكتاب الله وسنة رسوله ومنهج سلف الأمة. يقول: باب كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها أبدا. ما ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه قال النار تفنى وأن الجنة لا تفنى، وربما جاء ذلك في بعض الكتب له رحمه الله تعالى، وربما أنه قصد أن النار التي نار العصاة تفنى. مثل هذا إما أن لا يصح إلى شيخ الإسلام، وإما أن يصح فهو قول ضعيف، ولو كان هناك من يوثقه ويؤكده فلا نتابع شيخ الإسلام، الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. شيخ الإسلام حبيب لنا، ابن تيمية حبيب لنا، لكن الحق أحب إلينا من أي أحد. فالإجماع ثابت ولا التفات إلى ما نسب وأضيف وعزي إلى شيخ الإسلام، لأنه قال أن النار تفنى. وربما يستدل بأنه جاء في الأحاديث أن الله عز وجل كتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمته غلبت غضبه أو ما إلى ذلك. فعذاب الكفار عذاب دائم سرمدي لا ينقطع، وما هم منها بمخرجين. ونعيم أهل الجنة نعيم لا ينقطع دائم. قال محمد بن حسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله إياكم. وقبل أن نقرأ كلام الأجري أبيات السيوطي لما قال: ثمانية حكم البقاء عمها، ثمانية حكم البقاء عمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة، هي العرش والكرسي ونار وجنة. وعجب وأرواح وكذا اللوح والقلم، ثمانية حكم البقاء عمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة. وعجب وأرواح وكذا اللوح والقلم، يعني العرش لا يفنى باق عينه من المخلوقات، الكرسي جزء من العرش ولا يفنى وهو من المخلوقات، النار لا تفنى، الجنة لا تفنى ولا تبيد. الآن أربعة: هي العرش والكرسي ونار وجنة. وعجب، عجب الذنب، تلك العظمة الصغيرة وضيمة صغيرة في حجم الحمص في آخر سلسلة الفقر، سلسلة الظهر، لا تفنى، منها يركب ابن آدم، منها يركب ويعاد ابن آدم، لا تفنى، ذرات ابن آدم تفنى إلا هذه. وعجب وأرواح، الأرواح إذا فارقت البدن فإنها تبقى وتعذب أو تنعم، تعذب أو تنعم. وكذا اللوح والقلم، اللوح باقٍ، القلم الأول باقٍ. إذن كم الآن؟ ثمانية حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة. ونار إيه؟ ونار وجنة. أيضا من باب الأمانة العلمية أنه أيضا جاء في كلام ابن تيمية بعض المواضع أن النار تبقى، أن النار تبقى ولا تفنى ولا تبيد، معنى هذا موجود في كلام شيخ الإسلام، في بعض المواضع صرح بأن النار تبقى ولا تفنى، وفي بعض المواضع جاءت عنه وعن تلميذه ابن القيم رحمه الله أنها تفنى. فإما أن ألا يثبت إلى ابن تيمية ولا ابن القيم، هذه واحدة وهذا بعيد، وإما أن يقال هي قصد نار العصاة، معنى، وإما أن هذا ثابت ولا يتابع عليه ابن تيمية. فالعصمة للأنبياء والمرسلين، معنى يا إخوة، المخرج سهل وانتوا ان شاء الله اذا رجعتم الى كشف الاسطر في او بطلان القول بفناء النار للامام الصنعاني رحمه الله تعالى، الامام الصنعاني كشف الاسطار في بطلان قول من قال بفناء النار للامام الصنعاني، وعليه تحقيق الامام الالباني، وصنع الامام الالباني لهذا الجزء مقدمه ربما بلغت 70 صفحة. وقال ما ينسب الشيخ الالباني، قال ما ينسب الى ابن تيميه بالقول بفناء النار لم نتعلم هذا من ابن تيميه. ابن تيميه علمنا نبذ التاويل والرد على الفلاسفه، فما نقبل من ابن تيمية هذا القول إن نسب وصح إليه، لأنه علمنا ألا نؤول في النصوص في ظاهر النصوص، وألا ننساق وراء قول الفلاسفة. والله المستعان، والمسألة طويلة الذيل، كذا ذكر الإمام ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه، قال لا يتابع شيخ الإسلام على هذا ولا يلتفت إلى رأيه ولا قول فيها. والقول ببقاء النار قول مستقر عند أهل السنة والجماعة، مع أن الشيخ ابن عثيمين ممن يعظم آراء وأقوال شيخ الإسلام، وهذا لا يخفى عليه، لكن مع ذلك جاء في هذا الموضع وانبرى للانتصار لما ثبت واستقر عليه اجماع العلماء. قال محمد بن حسين رحمه الله: اعلموا رحمه الله واياكم ان القران شاهد ان الله عز وجل خلق الجنه والنار قبل ان يخلق ادم عليه الصلاه والسلام، وخلق للجنه اهلا وللنار اهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان، دل على ذلك القرآن والسنة. فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا. فإن قال قائل بين لنا ذلك، قيل له: أليس خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهما السلام وأسكنهما الجنة؟ وقال عز وجل في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال عز وجل في سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما الآية. وقال عز وجل في سورة طه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طيب، الإمام ساق هذه الآيات لإثبات وجود الجنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. طيب، إذا الجنة موجودة، دخلها آدم وحواء وأنزل وأهبط منها، فلماذا ينكر الجهم بن صفوان وجود الجنة الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وخذ من هذا القبيل كثير، لكن العقول الفاسدة والآراء الفاسدة تفضي بأهلها إلى القول بالضلال والانحراف والعياذ بالله. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، والراجح أن جنة عدن هي الجنة التي كان فيها آدم وحواء، هذا هو الراجح. والراجح أن هذه الجنة في السماء، قلنا اهبطوا منها جميعا، والهبوط يكون من علو إلى سفل. وعلى هذا المنوال ساق الإمام الأجري الآيات، وقال عز وجل في سورة صاد لإبليس: فاخرج منها فإنك رجيم. فأخرج الله عز وجل آدم وحواء من الجنة، ثم تاب عليهم ووعدهما أن يردهما إلى الجنة، ولعن إبليس وأخرجه من الجنة وأيسه من الرجوع إلى الجنة. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد العطش، قال حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي ولا إيش عندك ترقفي صح؟ الظاهر السين دي زائدة كده، وهي أصلها ياء يعني، يا مصحفة كده أصلها ياء الترقفي. قال حدثنا محمد بن يوسف الفرياب، قال حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى، جت لكم سين تاني أنا عندي أبي قبل الياء سين، عن المنهال بن عامر عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال: أي ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي ربي أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. الأثر ده جميل جدا، لكن مش عارف إيش عندكم، صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف؟ يلا شيخ صلاح اتفضل، شوف جالك من الشوال، جزاك الله خيرا. طيب ان شاء الله بارك الله فيك. الحديث اللي بعده بيقول: انبانا الفرياب، قال: انبانا هشام بن عمار الدمشق، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: قال ابو عمرو الاوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو ابو عمرو الاوزاعي، عن حسان بن عطيه قال: بكى آدم عليه السلام على الجنة 60 عاما، وعلى ابنه حين قتل 40 عاما. شكله كده متركب ومن إسرائيليات، هو فعلا المحقق بيقول هو من الإسرائيليات، لعله من الإسرائيليات. لا يصح يا أخو، لا يصح. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري، قال: حدثنا إبراهيم بن الجنيد الختلي، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثني يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا عمارة بن زادان الصيدلاني عن يزيد الرقاش، قال: لما طال بكاء آدم عليه السلام على الجنة قيل له في ذلك، فقال: أبكي على جوار ربي عز وجل في دار تربتها طيبة أسمع فيها أصوات الملائكة. عندكم ايه على الحكم هذا برضه؟ الرقاشي، يزيد الرقاشي الذي اعرف انه متروك. قال محمد بن حسين رحمه الله: وسنذكر من السنن الثابتة في ان الله عز وجل قد خلق الجنة والنار، واعد في كل واحدة منها واحدة لاهلها ما شاء مما لا يدفعها العلماء، والحمد لله على ذلك. قال: أنبأنا الفريابي، قال: حدثنا إسحاق بن راهوية، وقال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة. ده حديث صحيح يا ربما لو بقول إيش أخرجه أحمد والترمذي، هذا حديث صحيح ما شاء الله. طيب قال لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فرجع إليه عز وجل فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحجبت بالمكاره، فقال اذهب فانظر إليها، فنظر إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره، فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، ثم قال اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا من شدة لهيبها، فرجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها، فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. طب هذا الحديث فيه تصريح بوجود الجنة وتصريح بوجود النار، وأنهما الآن موجودتان مخلوقتان مهيئتان. طيب أنا أسألكم سؤال يا أخي، الآن لو أن مثلا إحنا في المجمع الإسلامي هذا مثلا هيجينا ضيوف مثلا ألف شخص ضيوف من محافظة ثانية ولا دولة مثلا أوروبية أو دولة إسلامية أو ما إلى ذلك، ناس مسلمين وفد 1000 شخص مثلا. طيب هم 1000 شخص دول مش هيجوا على سابق وعد؟ بلى. طيب هيجوا وانت تعمل لهم تهيئة ازاي؟ طيب هتقعد تعدي لهم تهيئة كم يوم؟ تهيئ لهم كم يوم؟ شهر شهرين وانت تجهز مثلا. طب لو كانوا 2000 هتعمل ايه؟ لو كانوا 10,000 هتعمل ايه؟ لو كانوا 20,000 هتعمل ايه؟ لو كانوا 500,000 هتعمل ايه؟ الله الله سبحانه وتعالى عد الجنة في سابق مشيئته وإرادته واختياره، عدها وهيئها، يعد ما يشاء سبحانه وتعالى ويبوئ من شاء ما شاء. لماذا الإمام ابن صفوان يعترض يقول لا مش من المصلحة توجد الآن؟ هو بعقلك يا المسألة وكل لرأيك أصلا، إيش هذا الكلام التافه؟ الله يخلق ما يشاء. فالجنة أعدت والنار أعدت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبت للجنة نام طالبها. شوف أنت لما تحدث عن الجنة التي لا ليس فيها ما لا عين، يعني ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، طب أنت ما تتجهزش كده وتشمر وتتشوق؟ أصلا من كرامة الله عز وجل أن المسلم إذا قال اللهم إني أسألك الجنة قالت الجنة اللهم ادخله إياي، تتكلم. وإذا قال اللهم إني أعوذ بك من النار قالت النار اللهم أعذه مني، تتكلم. في ولاء وبراء بينك وبين الجنة، في ولاء، في محبة. هؤلاء ناس عاطلون، الذين ينكرون هذا الحق عاطلون من العلم، بلى عاطلون من التوفيق، بلى محرومون من الخير، بلى. فنحمد الله سبحانه وتعالى، نحن مؤمنون بهذا ولا نبالي بمن خالف من الجهمية والزنادقة والفلاسفة والملاحدة، لا نبالي. تصور إنسان ليس بمؤمن بهذه الحقائق وهذه الأصول، كيف يعبد ربه؟ كيف يشتاق إلى عبادة الله؟ وكيف يرهب من معصية الله؟ ليس عنده هذا المسلك وليست عنده العبودية. نعم، كم من رجل يتذكر النار فلا يأتيه النوم لا ينام، لا تغمض عينه، ولا يهنأ بنوم. وهذا كان حال السلف، كان حال السلف. عندكم بقى بعض الأحاديث اللي فيها إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى أوقد على النار 1000 سنة حتى اسودت، وألف سنة حتى احمرت، وألف سنة حتى ابيضت. دي حديث موضوع لا نبالي بها، دي مش الشوال اللي احنا بنقول عليه. ها، وكنا زمان في الخطابة بنخوف بها الناس، لكن لما عرفنا ان اسانيد ضعيفة ولا تصح تركناها. معنا يا اخوان؟ فألف سنة حتى اسودت، وألف سنة حتى احمرت، وألف سنة حتى او العكس، ألف سنة حتى ابيضت، وألف سنة حتى احمرت، وألف سنة حتى اسودت. تعرف الشيخ احمد كنت من زمان بتجيب الحاجات، فهي الان سوداء ايه؟ مظلمه. لا يصح من هذا الشيء، لا يصح من هذا الشيء. طب احنا عندنا القران مليء بذكر النار والتخويف من النار، يكفينا؟ عندنا السنه مليئه، السنه الثابته الصحيحه مليئه بذكر الجنه وذكر النار والتخويف من النار. يعني من الكتب الجميلة في هذا الباب التي فيها التخويف من النار كتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي، التخويف من النار، التخويف من النار مجلد، لكن جمع فيه الحافظ ابن رجب فأوعى، تخويف من النار بهذا الاسم، وبيان حال أهل البوار عافانا الله وإياهم، التخويف من النار. كذلك كتاب الإمام القرطبي التذكرة في بيان أحوال الموتى وأمور الآخرة، التذكرة مجلدين للإمام القرطبي صاحب التفسير، بارك الله فيك. يقول الإمام الأجري وأنبأنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بطية قال أنبأنا خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله. قال حدثنا أبو الشعيب عبد الله بن الحسن الحران قال حدثنا عبد العزيز بن ابي رواد الحران قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنه اذا هي موجوده، طب حفت النار اذا هي موجوده. قالوا حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بغل قال حدثنا أبو نصر الطمار وعبيد الله بن محمد العيس قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعب قال حدثنا يوسف بن موسى القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن الوليد بن أبان قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. قال حدثني موسى بن هارون قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني صخر بن جويرية قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا ابن عباس قال قال محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين، وإلى النار أو في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. طب هو قال النبي عليه الصلاة والسلام اطلعت في الجنة، طب إذن هي موجودة حقيقة. طيب واطلع في النار موجودة، والله سبحانه وتعالى يصور ما يشاء، يصور ما شاء. صحيح الآن لم يدخلها الفقراء المساكين، لكن الله يقدر على أن يري نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، يري نبيه الحقائق التي ستقع في المستقبل. قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء المساكين، وإلى النار أو في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ليه؟ لأن النساء يكثرن اللعنة ويكثرن العشير، يكثرن اللعنة. قال وأنبأنا أبو عبيد علي بن الحسين، أنتم عارفين اللعنة إذا خرجت ها تنظر مساغا يمينا مساغا يسارا تنظر صاحبها هل يستحقها أم لا. إذا لم يكن يستحقها تعود على قائلها. في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان معهم في الرفقة في السفر امرأة ومعها ناقة، فنزلت تلك الناقة تتعثر في سيرها، فغضبت المرأة على الناقة ولعنتها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإنزال المرأة من فوق الناقة وإنزال متاعها من فوق الناقة، وقال دعوها فإن لا تصحبنا ناقة ملعونة، فأهملوها وسيبوها، فكانت تعرض لهم في الطريق، فقال واحد يقتنيها واحد يأخذها، قال لا لا نصحب ولا نحوز ناقة ملعونة خلوها. سبحان الله، نهى النبي عليه الصلاة والسلام حتى عن لعن الدواب، الدابة تلعن حرام، لماذا تلعنها؟ لماذا تلعنها؟ وهي تسبح لله وتخضع لله عز وجل، لماذا تلعنها أنت؟ خلقها الله سبحانه وتعالى، لماذا تلعنها؟ لا تلعن إلا من أمرك الشارع بلعنه، إما على وجه التعيين كلعن فرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأبي لهب والأقوام المذكورين في القرآن، وإما على وجه الإجمال، إما على وجه الإجمال معنى كلعن المتبرجات من النساء ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والعكس وما إلى ذلك، هذا كله لعن على سبيل الإجمال والعموم. فكون المرأة تعتاد على السب واللعن هذه خصلة قبيحة مشينة. قال وأنبأنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أيوب عن أبي رجاء. قلنا من أبو رجاء؟ من أبو رجاء؟ أمراد بن ملحان العطاردي أحد المخضرمين الثقة. قال سمعت ابن عباس يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصار قال حدثنا أحمد بن بديل اليامي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار، فقالت النار ما لي يدخلني المتكبرون وأصحاب الأموال. طبعا أصحاب الأموال الذين لم يعرفوا حق الله فيها. وقالت الجنة ما لي يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل الجنة أنت رحمتي أدخلك من شئت، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من شئت، كلاكما سأملأ. قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنة، فقال هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين، فقال الله عز وجل هذه أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وربما قال أعذب بك من أشاء، وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة مني منهما ملؤها. قال حدثنا الفريابي أرحمك الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده بالغداء والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. قال وحدثنا الفريات قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن ابي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الميت تحضره الملائكه، فاذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي ايتها النفس الطيبه، كانت في الجسد الطيب اخرجي حميده، وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فيقولون ذلك حتى تخرج. وذكر الحديث بطوله. قال: فيجلس الرجل الصالح في قبره غير الفاز بعلمه، ثم يقال: فيما كنت؟ فيقول: في الاسلام. قال: فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات من قبل الله عز وجل، فامنا وصدقنا. فيفرج له فرجه من قبل النار، فينظر اليه يحطم بعضها بعضا، فيقال: انظر الى ما وقاك الله عز وجل. ثم يفرج له فرجه الى الجنه، فينظر الى زهرتها وما فيه، فيقال: هذا مقعدك. وذكر الحديث. قال: وحدثنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان اباه كعب بن مالك كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما نسم المؤمن طائر يعلق في شجر الجنه حتى يرجعه الله عز وجل في جسده يوم يبعثه. نسم المؤمن المراد الارواح، الروح، طائر يعلق يعني ياكل من شجر الجنه من اغصانها واوراقها وازهارها. قالوا: انبانا الفريات. قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال: حدثنا عبد الله بن ادريس عن محمد بن اسحاق عن اسماعيل بن اميه عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اصيب اخوانكم باحد جعل الله عز وجل ارواحهم في اجواف طير خضر ترد انهار الجنه وتاكل من ثمارها وتاوي الى قناديل من ذهب معلقه في ظل العصر، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا؟ أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. قال: فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. الآية. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال: حدثنا محمد بن سليمان دويد قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن دويد ابن أبي مريم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله عز وجل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار الله تعالى من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. قال: وحدثنا ابن صاحب قال: حدثنا محمد بن سليمان دويل وذكر الحديث مثله. قال: وحدثنا عمر بن ايوب السقط قال: حدثنا حسن بن عرفة قال: حدثنا عباد بن عباد مهلبي عن هشام بن زياد عن يحيى بن عبد الرحمن عن عطاء بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل خلق الجنة بيضاء، وان احب الزي الى الله عز وجل البياض، فليلبسه احدكم وكفنوا في موته. قال: حدثنا ابو بكر القاسم بن زكريا المطرف قال: حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا ابو بكر بن عياش عن اعمش عن ابي صالح عن ابي هريره. طبعا الحديث السابق فيه ضعف، بل قال المحقق ضعيف جدا، اللي هو ان الله عز وجل خلق الجنه بيضاء. قال: حدثنا ابو بكر القاسم بن زكريا المطرف قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي الصالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أول ليلة بشهر رمضان صفضت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله تعالى عتقاء من النار في كل ليلة. قال: اخبرنا الفريات قال: حدثنا ابراهيم بن عبد الله الهرم قال: حدثنا خلف بن خليف عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره هل بين نحن يوما عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ سمعنا وجبة فقال لنا النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريف. الآن حين انتهي إلى قعره قال أنبأنا فريان، قال أنبأنا إسحاق بن راهويه، قال أنبأنا أبو معاوية عن يزيد الرقاش عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع دويا، فقال لجبريل ما هذا؟ فقال حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 خريف. الآن حين استقر قراره. قال أبو بكر هكذا أصبته في الأصل. قال الشيخ هكذا أصبته في الأصل عن يزيد الرقاش، فلا أدري سقط علي أم هو مرسل. وأكثر الأحاديث أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاش، والله أعلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع دويا فقال لجبريل عليه السلام ما هذا؟ قال حجر ألقي في شفير جهنم من 70 خريفا الآن حين استقر قرارها. قال محمد بن حسين رحمه الله هذه السنن وغيرها مما يطول ذكرها تدل العقلاء وغيرهم ممن لم يكتب العلم على أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال دخلت الجنة في غير حديث، سنذكر منها ما ينبغي ذكره. كل ذلك ليعرف الناس أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة ابن غزية أو غزية أنه سمع حميد بن عبيد مولى بني المعلى يقول سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس بن مالك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لجبريل عليه السلام ما لي لم أرى ميكائيل ضحكا قط، فقال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. آخر حديث في الباب يقول وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. عندي بالتاء مش عارف ممكن قد يكون لها جعلوا علقوا في الحاشية. يقول فقيل والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. قال الإمام الأجري في كمن الباب ولهذا الحديث طرق والله أعلم. نكتفي بهذا القدر يا إخوان على أمل لقاء بكم مع هذا الكتاب صباحا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.